من أسأله، هل يخصم المزكي التكاليف التي أنفقها على أرضه قبل إخراج الزكاة؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يخصم لعدم ورود الدليل. قد كان رسول الله يبعث السعاة ولا يعلم أنهم يعلمونهم قبل زكاتهم أن يخصموا، سواء كان ما أنفقوه على الزرع أو ما أنفقوه على أهلهم لا خصم فيه، فلا يخصم شيء من ذلك، بل يخرج الزكاة عن مجموع المال الذي بيده وتوفر بيده دون خصم. هذا هو الصحيح في مسألتنا المتقدمة. وما هو قول ابن عمر؟ نعم أنه يخصم ما أنفقه على زرعه وعلى أهله. وما هو قول ابن عباس؟ عندك يا ابن عباس؟ ما فيش. يا أبا عبد الله، هو ولد عبد الله بن عباس، تفضل. نعم أحسنت، يخصم ما أنفقه على زرعه، وافقه جماعة من السلف، ومنهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم، وهكذا الإمام أحمد أيضا، فيخصم ما أنفق على زرعه في البدر وفي غير البدر مما اشتراه، في أجرة العمال أيضا. والصحيح أنه لا يخصم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولو كان يفعل هذا لنقل، فإن الزكاة شأنها مشهور ودقائقها يخاض فيها، فكيف بهذه المسألة؟ نواصل. مسألة: تقدم أنه يجوز للرجل أن يبيع ثمر بستانه بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، وأن الزكاة في هذه الحالة على البائع، والمسألة المرادة هنا هل يجوز له إذا باع بستانه بدراهم، إذا باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج العشر من الدراهم لا من الزرع، هذا عنوان المسألة. الأصل في زكاة المزروعات، أن تخرج الزكاة من نفس المال، ولكن إذا باع الزارع المحصول فإنه لا بأس أن يخرج من الثمن الذي قبضه، والواجب عليه أن يزكي زكاة الزروع والثمار، أي من هذا المال الذي قبضه، لا يزكي زكاة النقود متقدمة، والواجب عليه أن يزكي زكاة الزروع والثمار لا زكاة النقد، فيخرج عشر الثمن إذا كان محصوله قد سقي بماء المطر، وأما إذا سقي بكلفة فالواجب نصف العشر كما سبق. وأما إذا سقي بكلفة فالواجب نصف العشر كما سبق. كلام محذوف نقاط. قال ابن قدامة في المغني نقاط وقال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله. وقال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره أي يخرج عشرة. قال عشره أو عشره لأنه خبر عشره على الذي باعه. قال عشره على الذي باعه وهذا بعد بدو الصلاح. قال عشره على الذي باعه قيل له فيخرج ثمرا أم ثمنه فيخرج ثمرا أو ثمنه. قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن انتهى. واختار شيخ الإسلام القول بإخراج القيمة لمصلحة راجحة قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25-82-83 وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة العدل فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم وهذا يحصل كثيرا عند المزارعين يبيعون قبل القطاف والحصاد وقبل أيضا جعل الثمار في البيدر وحلول الزكاة فيها فيبيع الثمر بعد بدو الصلاح يبيع الخريف ما تعلمون قد وجبت فيه الزكاة. فاستلام النقود هذا التي من جراء البيع هل يخرج منها الزكاة أم يشتري ثمر ويخرج زكاته ثمرا؟ وهكذا يشتري حنطة إذا باع الحنطة بعد اشتدادها أو الشعير بعد اشتداده واستلم النقود نقول للنقود ما نريدها اشتري حنطة لأن هذا هو الأصل في زكاة المزروعات والثمار أن تخرج من نفسها ومن أصلها. الراجح هو الذي سمعته سيأتي. مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهاهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه أي عدل في هذا وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة كاف فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، انتهى. فإخراج القيمة كاف، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر، إذا وقفنا نقول كافي، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، انتهى انتهى. والكلام على مسألة إخراج القيمة تقدم ذكر الخلاف فيه، والكلام على مسألة إخراج القيمة تقدم ذكر الخلاف فيه، وأن الجمهور على المنع، وأن الجمهور على المنع، وأبو حنيفة على الجواز مطلقا، وأبو حنيفة على الجواز مطلقا، وهو اختيار البخاري، وأبو حنيفة على الجواز مطلقا وهو اختيار البخاري، سيأتي معنا في كتاب الزكاة، كما أبانه الحافظ ابن حجر تحت باب، كما أبانه الحافظ ابن حجر تحت باب من باع ثماره، تحت باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب عليه العشر، وقد وجب عليه العشر أو الصدقة، باب فقهي جميل، وقد وجب عليه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، فأدى الزكاة من غيره، هذا شاهدنا إلى آخر كلامه. قال الحافظ: أما قوله فأدى الزكاة من غيره، قال الحافظ: وأما قوله فأدى الزكاة من غيره، فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة، فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا، فقد فعل أمرا جائزا. ومتى تجب عليه الزكاة؟ متى وقت الوجوب؟ عند من؟ متى تجب عليه الزكاة؟ قال: فلأنه إذا فعل أو إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا، في الثمار بعد بدو الصلاح، وفي الحب بعد اشتداد الحب. أحسنت. وقبل هذا يجوز ولا ما يجوز للمزارع أن يبيع زرعه قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب؟ على جميع الأحوال. نعم أحسنت، إلا أن يبيع البستان ويبيع الشجرة كلها فيجوز استقلال تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فلم يعقد المشتري ولا البائع عقد البيع على الثمرة، وإنما عقدوه على النخلة، وهذا تبع لها، فهذا جائز. أما يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا حرام، ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا كما تقدم، فتعلقت الزكاة بذمته، فتعلقت الزكاة بذمته، فله أن يعطيها من غيره، أي من غير الزرع، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها، فله أن يعطيها من غيره، من غير هذا الزرع الذي عنده كما سيأتي في المسألة الأخرى، أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، على رأي من يجيزه. من هو هذا الذي يجيزه؟ أبو حنيفة شيخ الإسلام بالتقييد المتقدم للحاجة أو المصلحة، أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري، هذا المقصود، وهو اختيار البخاري كما سبق، انتهى من الفتح الثالث، وهو اختيار البخاري كما سبق، انتهى من الفتح، فتح الباري الثالث 442. والراجع في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام، والراجح في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام من جواز ذلك للحاجة أو المصلحة، من جواز ذلك للحاجة أو المصلحة، هذا يكفي إن شاء الله. مسألة واحدة فيها خير كثير. فالحاصل مسألتنا اليوم التي أخذناها وهي مسألة ما إذا باع الشخص ثمر بستانه بدراهم بعد بدو صلاحه ووقت جواز البيع، فهل يجوز أن يخرج القيمة من هذه النقود التي استلمها أم يكلف بالشراء ويقال اشتري النقود ما تصلحنا؟ فإن المزروعات يخرج منها مزروعات، يخرج منها زرع، والثمر يخرج زكاة وثمرا، فتخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا أو حب أو شعيرا أو حنطة، قال ما عندي، عندك نقود اشتري واخرج ما عليك. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكلف هذا، أنه يشتري، ففي هذه الحالة يجوز أن يخرج القيمة إذا باع ثمر بستانه بعد بدو صلاحه قبل وجوب وقت الخروج، باع ثمر بستانه فله أن يخرج من القيمة إذا اقتضت الحاجة والمصلحة ذلك، وأبو حنيفة يجوز ذلك مطلقا، وهو قول البخاري أنه يجوز لأن يخرج من القيمة، وقوله ما هو بعيد، لكن هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام جيد، أن القيمة الأصل لا تخرج من في الزروع في المزروعات ولا في الثمار، فيخرج من نفس الجنس، ولا أيضا كذلك في المواشي، القيمة من القيمة والمواشي من المواشي والزروع والثمار من الزروع والثمار، هذا الأصل الذي لا يعدل عنه، أن القيمة من القيمة تخرج الزكاة، والمواشي تخرج منها مواشي، والزروع يخرج منه زروع، والثمار يخرج منه ثمار، هذا هو الأصل الأصيل. لكن إذا اقتضى حاجة كان يبيع بستانه، يبيع الثمر ثمر بستان واستلم النقود، لا بأس أن يخرج الثمن، ولا يقال له اشتري، لا ما يقال له. فإذا فعل هذا، إن شاء الله يجزئه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.